الصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه ومعه. نتأمل هذه الآية الكريمة التي وصف الله عز وجل فيها الصراط المستقيم، هو أقصر طريق يوصل العبد إلى مقتضاه في الدنيا وفي الآخرة. أما مقتضى العبد في الدنيا فأن يعيش عزيزا كريما وألا يحيا حياة الذل والهوان، وأما مقتضاه من الآخرة فأن ينجو من عذاب الله تبارك وتعالى ويفوز الجنة. وأقصر طريق بل هو الطريق الوحيد الذي يجمع لك بين هذين أمرين وتين الأمنيتين هو طريق الله تبارك وتعالى وحده، ليس من طريق آخر يمكن أن يوصلك إلى هذا المقصود. وهذا هو الذي علمنا إياه رب العالمين لنسأله إياه في صلاتنا في كل ركعة: قل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهذا فإن من تنكب هذا الطريق وحال عنه واستدله الشيطان فأبعده فإنه لن يحيا تلك الحياة الكريمة التي يريدها، ولا حظ له في جنة الله في الآخرة كمان، فقد خسر دنياه وآخرته، وذلك هو الخسران المبين. أعاذ الله وإياكم من ذلك. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومع هذا فإننا نجد من الناس من أبعده الشيطان عن طريق الله فصار يتخبط باحثا عما يريد عند فلان وفلان. يقول لك: لماذا فلان؟ لماذا فلان؟ لماذا فلان؟ لماذا؟ يقول لك: أنا أريد أن أعيش حياة عزيز، عايز للناس قدر مكان، عايز للناس دولارات. وللأسف يتبع هو كل ذلك فيجري وراء فلان وفلان، ويا ليته يسعى ويركض وراء من يستحقون ذلك، إنما وراء أعداء الله تبارك وتعالى ممن لا يجدون بدينه ولا يتكلمون بالإنسان. يريد أن يكون عزيزا فلا يزيده ذلك الا المرء، ويقضي حياته من هنا الى هناك ومن هناك الى هناك، ولا يقضي بما اراد وتره، ولا يقوم بشيء بما كان يتمنى. ثم اذا قدم على الله عز وجل القصد قدم صدفا يداه لانه لم يعلم. طريق الله هو الطريق الوحيد الذي يحقق لك ذلك كله، لأن ما تريد إنما هو بكل لله وحده. فمن كان يريد عزته فلله عزته جميعا الذي أنابك العزة كل العزة من القوة. فلان عزيز يعني ممتنع قوة عظم فيها. عليك بطريق الله يمنحك الله عز وجل من ذلك ما قدر لك، لان قلبك وقلوب من تريد ان تعتز به بيد الله عز وجل. فان اتبعت طريق الله وان غضبوا عليك ان يقتلوا منك على شيء، وان اتبعت طريقهم وان رضوا عنك لم يقدروا ان يمنحوك شيئا مما عندهم ان كان ربنا أكرمك بلسان عربي في بلد عربي فيه المساجد يذكر فيها اسم الله تبارك وتعالى ويتعلم فيها كتاب الله السنة مرفوضة، وعندك مؤسسات علمية عالية الألف وغيرها تتبع فقه عالي في كل ده، وتتلفظ كل ما يأتيك من أحكام الله. لسان معروف يعود لسان عشان ايه؟ عشان تحس بنفسك. دي تبعيه، دي تبعيه مطلقه، انت فيها لا تعلو ان تكون بلد بس. اذا لسان معروف ماشي طريقه لبس معينه او شيء معين ومقطع وسقط والكلام ده تماما، استخدام لغير اللغه العربيه وعدم اعتزازك بها واحتقارك لها واحتقارك لها موجود. الانسان لا يكاد يعني يقول الان ده اسم مثلا اسم الانجليزي اسم عرش الفرسان اسم اسم الدين والكلام ده كله ايه؟ قبضه طبعا تبع الولاده وكتبتها حلال لما يكون زيه. قال الله عز وجل بشر المنافقين بان لهم عذابا اليم. من هم الذين يلتمسون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايلتمون عزهم العزه؟ فان العزه لله جميعا. حتى في الزواج جوع الفطر كذا التوكل النبي عليه الصلاه والسلام يختار عليه وبين ان مصانع عباد النساء ترجع الى اربعه امور في العز والشرف والجاه والبنون كمان تفتح المراه كلها اربعه. وجاء عنه قوله في سنه من قال من تزوج المراه لعزها لم يزدد بذلك او لم يزده الله الا ذل. ما انت الا زوج قله فلان او ذو الزيت استرمكوه وخلاص، فاين العزه فيه اليه؟ انما العزه الحقيقيه بالله. ولذلك لله نفع عمر ورضي الله عنه لما قتل بيت المقدس وكان يركب جنبك واعترضته مخاطر بنت الطيب، فما قال ابني الى جنبك ومكيفها ان تعفو هذه المخاطر بمشقه حيوان بليل تحتاج الى اكرام. فنزل رضي الله عنه وحمل نعله تحت يديه تاخر معه وجر الناقه بعظامها وعبر بها سيدنا موبايل قاعد في منطقه الشاب السنه امير الكلمه اللي لابس الامر ليها عشان يتصرف في الوكيل بيبص بقى الاماكن الخمر حاسبا عن ساقين القدمين وبيعدي بنت الميه وتعمل الناقه وراه يعني مصدر البلد كان مصدر مسؤول عن ايه؟ فهي مصدر فلاح ما فيش يعني صرف. طيب طلع ماشي. قالوا هذا ممكن انت بتستنى. قال لا ما هذا واحد فين؟ قال البلد مش بتحط في البطل. طب وانا بقول نفس الاسم اللي لو شفت يقول واحد ايه؟ ما يعني يعني ممكن يكون مكتوب. أنت من المؤمنين؟ قال يا أبا عبيدة أنت وغيرك فانا أحد مفرد الحديثات سواها جعلتهم يعني لا أصبتهم عطايا أبدا. ما فيش منك أنت تيجي تبقى مثلا أسلم بعد وفاة النبي ما حدش إنسان العزة هذا لقد كنا أذلنا قوم فأعزنا الله بهذا الدين. فمهما ابتغيت العزة بغيره أتمت الله. من كان يريد العزة فلله يعزه الطريق الطريق القول الصالح والعمل الصالح إليه يفعل كان الطيب والعمل الصالح يرفعه. إنما بقى رب العالمين بالله والذين يكفرون بالسيئات من المعاملات المسلمين ومقتل ذلك هو يقول عليه موارد وهو يعلم الكفار. الله تبارك وتعالى ان يعز لنا وان يعز بنا وان يغفر لنا وان لا يغفر بنا وان ينصر بنا دينه وكتابه وعباده.